نذكر الله أنا ديني دين الله وديما نذكر الله أنا حبي في محمد سيدي ونور عيان أنا رسول الله سيدي ونور عيان بعد حزاني يا ربي وبعد حزاني يا ربي دين الله وديما نذكر الله أنا ديني دين الله وديما نذكر الله أنا حبي في محمد سيدي ونور عيان أنا رسول الله سيدي ونور عيان أنا رسول الله ربي وارحمني بفضلك ربي يروف عليا وارحمني بفضلك أنت العالم ما بيا وشكون يعلم بحالك يا ربي وشكون يعلم بحالك يا ربي نمشي نزور الهادي ربي لا تحرمني نمشي نزور الهادي وانطفك وفقني في يوم الميعادي يا ربي في يوم الميعادي يا ربي والروح هاجت بهواه نبينا صلي وعلى نبينا صلي وعليه لحبيب رسول الله بغيت غدا يشفع لي نبينا صلي وعلى نبينا صلي وعليه الله رسول الهادي شفعنا محمد نبينا صلي وعلى نبينا صلي وعليه نوقفوا في عرفة والمروة والصفا صلي وعلى نبينا صلي وعليه الكعبة المشرفة عد عيشي أحلى لي نبينا صلي وعلى نبينا صلي وعليه الله رسول الهادي شفعنا محمد نبينا صلي وعلى نبينا صلي وعليه زوروا البيت الطاهر مول السر الظهر نبينا صلي وعلى جار في كل عام نولي نبينا صلي وعلى نبينا صلي وعليه وعلى رسول الهادي شفعنا محمد نبينا صلي وعلى نبينا صلي وعليه اللهم صل على النبي بدمت ليام دايما اللهم صل على النبي عدد ما في الأرض والسماء اللهم صل على ونزور طه الغالي عربي محمد مول الجهل عالي اللهم صل على خير النبي بالغول سلامي غيت انطف اللبي في أرض الحرامي